السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصوت واضح. الصوت واضح. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وارزقنا اتباع سنته وارزقنا مرافقته في الجنة يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في دورة الحديث وعلومه، والتي نسير فيها سويا بطريقة، أو ندرس فيها علم الحديث بطريقة تطبيقية وبطريقة نظرية تساعد على التطبيق كذلك. وأخذنا عددا من الدروس وانتهينا من عدد من الفصول في النظم الذي نشرحه في هذه الدورة، وهو المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وعندنا في هذه الليلة آخر الفصل الذي فيه شرح مصطلحات أو ذكر معاني المصطلحات الحديثية، فأقرأ عليكم الآن لتتبعوا معي. قال: وعددوا للحسن المعاني، فهو الغريب رائق المباني، وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي، وربما يستحسن الصحيح يحدد السياق ما يلوح. ثم الغريب إن أتى تفردا أو لم يكن لشهرة مستندا أو جاء في إسناده ما زيدا أو متنه تفردا وحيدا. طيب، انتهينا من المنكر ومن الشاذ ومن المضطرب ومن المسند والمرسل، وأتينا في هذه الليلة إلى الحسن والغريب. كما تعودنا في أخذ المصطلحات، أول شيء نذكره في كل مصطلح هو مقدار استعمال المحدثين له، هو مقدار استعمال المحدثين له. هل يستعملونه في تطبيقاتهم بكثرة أم هو قليل الاستعمال؟ أما بالنسبة للحسن وهو أول مصطلح عندنا في هذه الليلة، فإن المحدثين الأوائل في تطبيقاتهم يستعملونه بشكل يعني متوسط، يستعملونه بشكل متوسط، ولكنه ليس قليلا. فهو من المصطلحات ومن الألفاظ التي تجدها متكررة في كتبهم، وإن كانت ليست مثل الألفاظ الاصطلاحية التي يكررونها بشكل كبير جدا مثل المنكر ومثل الصحيح والضعيف ونحو ذلك. الحسن يأتي في مرحلة تالية تقريبا مرحلة متوسطة، إلا عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، إلا عند الترمذي من المحدثين الأوائل، فإنه كان رحمه الله تعالى كان يستعمل لفظ الحسن يعني كثرة واضحة جدا، كان يستعمل لفظ الحسن بكثرة واضحة جدا. إذن بشكل عام يستعمل بشكل متوسط متكرر، لكن عند الترمذي يستعمل بشكل كبير جدا. طيب، الناظم في هذه الأبيات ذكر ثلاثة معان للحسن، ذكر ثلاثة معان للحسن، وهو يسير على الطريقة التي تعودنا عليها في أن طريقة الحفاظ المحدثين الأوائل هي توسيع معاني الألفاظ وعدم الالتزام بتعريف محدد لللفظ لا يتجاوز ولا يكون إلا هذا المعنى، بل هناك معاني متعددة. ذكر من المعاني ثلاثة معان للحسن في هذه الأبيات، وإن كان يوجد كذلك مزيد من المعاني، لكن هو ذكر ثلاثة معان فقط إشارة إلى تعداد معاني الحسن. طيب، أولا الحسن في معناه المشهور وفي معناه الذي يعني لا يكاد يعرف إلا هو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وهذا هو تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، وهو الذي يتبادر إلى ذهن الطلاب وإلى ذهن من يدرس الحديث في هذه الأزمان، ولا يكاد يعرف إلا هذا المعنى الحسن. يعني إذا قيل حديث حسن، فإن السامع لهذه الكلمة يفهم من هذه الكلمة أنه حديث يحتج به وحديث قريب من الصحيح، لكن هناك اختلال بسيط في شرط الضبط. ولا إشكال في إطلاق الحسن على هذا المعنى، ولكن الإشكال كما تكرر معنا سابقا كثيرا، الإشكال كل الإشكال هو الحصر، حصر معنى الحسن في هذا التعريف. ما وجه الإشكال إذا حصرنا؟ وجه الإشكال أن تطبيقات المحدثين الأوائل وجد فيها استعمال الحسن في غير هذا المعنى، فأنت إذا يعني إذا حصرت نفسك في هذا التعريف ثم قرأت في كتبهم ستقع في سوء فهم لكلامهم طالما أنك منحصر في هذا التعريف. طيب، عندنا يعني بعض الأمثلة التي تثبت هذا الأمر، وقد مر معنا يعني خاصة مصطلح الحسن مر معنا في يعني في فصل في ضرورة فهم ألفاظ المحدثين الأوائل، لكن لا بأس من ذكر بعض الأشياء المتعلقة بهذا. ابن الصلاح رحمه الله تعالى، طبعا كما تعلمون ابن الصلاح هو أشهر المحدثين المتأخرين، وهو الذي ألف علوم الحديث، وبعد علوم الحديث كل الكتب الحديثية المشهورة التي تعرفونها وتسمعون عنها إنما تدور في فلك كتاب علوم الحديث. سأذكر لكم بعض الكتب التي يعني استفادت استفادة مباشرة من هذا الكتاب: ألفية العراقي، ألفية السيوطي، الموقظة للذهبي، اختصار علوم الحديث لابن كثير وشرحه، والباعث الحديث لأحمد شاكر، تقريب النووي للنووي وشرحه، تدريب الراوي للسيوطي. هذه كلها الكتب هذه تدور يعني هي استفادة مباشرة من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ما بين نظم له واختصار له والنكت لابن الصلاح لابن حجر على ابن الصلاح، تعليق على ابن الصلاح. فأكثر الكتب الحديثية المشهورة هي تعتمد على كتاب ابن الصلاح. ماذا يقول ابن الصلاح في موضوع الحديث الحسن؟ ذكر قال وقد أمعنت النظر في ذلك، يعني في تعريف الحديث الحسن، لأنه ذكر عددا من التعريفات. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. طبعا هو ذكر القسم الثاني تقريبا بالمعنى المشهور، لكن القسم الأول قال: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له أو لا، الكلمة هذه ليست واضحة جدا، لكن يعني أو له شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. طيب، كلام ابن الصلاح هذا، كلام ابن الصلاح هذا يتنزل على أي تعريف من تعريف الحسن، أو على أي معنى من معاني الحسن المذكورة في النظم؟ من يعرف؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، ولا لا زال هناك مشكلة في الصوت؟ طيب الآن أفضل، الآن الصوت أفضل، الآن الصوت أفضل. طيب السؤال، بارك الله فيكم، ابن الصلاح بعد أن أمعن النظر وفتش وبحث في الكتب، وجد أن الحسن يطلق على معنيين. المعنى الأول قال: ألا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو ذكر له شاهد. هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح، هل ذكره الناظم أم لم يذكره؟ يعني أي في أي معنى من المعاني التي في النظم ينطبق عليها هذا المعنى؟ الآن الناظم ذكر ثلاثة معان للحسن، الناظم ذكر ثلاثة معان للحسن، أي معنى ينطبق على ال ال أي معنى ينطبق كلام من الصلاح على معاني التي في النظم؟ جيد جيد، ينطبق على المعنى الثاني، وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي. إذن هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني من معاني الحسن في النظم، هو المعنى الذي ذكره ابن الصلاح هنا بشكل واضح. طيب، ابن حجر رحمه الله تعالى له تعليق في النكت على هذا الكلام ابن الصلاح. طبعا ابن الصلاح في نهاية الكلام قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. يقول إن الحسن عند الترمذي يتنزل على هذا الكلام، على هذا التعريف، يعني خلاصة الحسن عند الترمذي هو الحديث الذي روي من غير وجه ووجوهه فيها ضعف، هو الذي روي من غير وجه وهذه الوجوه فيها ضعف، إلا أنها ليست شاذة، وليس في إسنادها من هو متهم بالكذب، وإنما قد يكون في الإسناد راو قد اختلط والحديث روي عنه بعد اختلاطه، أو قد يكون في الإسناد رجل كثير الخطأ ونحو ذلك. ابن حجر رحمه الله تعالى عقب على ابن الصلاح، قال: والترمذي رحمه الله تعالى قد يحسن لحديث من هو مشهور بالضعف إذا كان الحديث روي من غير وجه، وقد يحسن لما كان فيه انقطاع خفيف، مثلا قال: فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا. ثم ذكر أمثلة متعددة ابن حجر رحمه الله على الأحاديث التي حسنها الترمذي ويكون فيها ضعف واضح، فيها راوي ضعيف واضح الضعف لكنه ليس متهما بالكذب، ولكن يكون معنى الحديث روي من غير وجه، يكون معنى الحديث روي من غير وجه. فمثلا ذكر حديثا فيه عاصم بن عبيد الله، تذكرون عاصم بن عبيد الله؟ من يتذكر عاصم بن عبيد الله؟ أين أخذنا عاصم بن عبيد الله؟ نعم صحيح، عاصم بن عبيد الله الذي ذكرناه في مجموعة الفيس، وسألتكم من أي أقسام الرواة هو، بعضكم قال من القسم الرابع، ثم استقرينا في الجواب على أنه من القسم الثالث، عاصم بن عبيد الله العمري. الترمذي حسن حديثه، الترمذي حسن حديثه. إذا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ما المراد من كل هذا الكلام الماضي؟ حتى يعني نعرف أين نحن بالتحديد يعني. الكلام كله فيه إثبات لأن كلمة الحسن ومصطلح الحسن ليس خاصا بالمعنى المشهور الذي هو المعنى الذي ذكرناه في بداية الدرس، وهو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وهو الذي يعني يحتج به. هذا التعريف المشهور للحسن، التعريف المشهور للحسن هذا بارك الله فيكم عند المحدثين الأوائل يقال له صحيح. التعريف المشهور للحسن كما أثبتنا في تقريبا ما أدري في الدرس الثاني أو الثالث، أثبت لكم هذا بنقول كثيرة أن المحدثين الأوائل كانوا يطلقون على هذا القسم صحيح. إذا الترمذي وغيره يطلقون على الحديث الذي فيه ضعف وروي من غير وجه، يطلقون عليه حديث حسن. كل هذا فقط لنفهم كلامهم، إذا قرأنا في كتبهم يكون عندنا استيعاب وتصور لتعدد معاني المصطلح الواحد. طيب، جميل كلام السخاوي في فتح المغيث. فتح المغيث هذه يعني هذا كتاب كبير جدا وكتاب نفيس من كتب علوم الحديث، ألفه السخاوي رحمه الله تعالى. هو عبارة عن شرح لألفية العراقي، هو عبارة عن شرح لألفية العراقي، وألفية العراقي هي عبارة عن نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح. ماذا يقول السخاوي؟ كلام جميل جدا، يقول: ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاق الحسن فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لا بد من النظر في ذلك. أعيد: ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاق الحسن فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لا بد من النظر في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: بما أن المحدثين اختلفوا في تعريف الحسن وتطبيقاتهم مختلفة في استعمال الحسن وفي يعني ذكر معاني هذا المصطلح، يقول: فلا ينبغي أن يطلق القول بالاحتجاج به، يعني يقول لا ينبغي أن يقال الحسن يحتج به هكذا. لماذا لا نقول الحسن يحتج به؟ لأن الحسن ليس له معنى واحد عند بعض أو في معنى من معانيه، نعم يحتج به، وفي معنى من معانيه لا يحتج به، في معنى من معانيه لا يحتج به. طيب، إذا الآن تكلمنا عن المعنى الثاني للحسن في النظم، المعنى الثاني للحسن في النظم وهو الحديث الذي يعني يروى من أوجه ضعيفة وضعفها مقبول يعني محتمل، ليس ضعفها بخطأ ولا بشذوذ ولا بمتهم بالكذب في أحد رواتها أو بمتروك، لا، وإنما لانقطاع خفيف أو لضعف ضبط في راوي. طيب، نذكر الآن المعنى الثاني للحسن وهو الأول في النظم، وهو الأول في النظم. قال: وعددوا للحسن المعاني فهو الغريب رائق المباني، فهو الغريب رائق المباني. هذا المعنى الأول في النظم وهو المعنى الثاني عندنا. لا بأس، يعني الأرقام ممكن ترتب، يعني ممكن نجعل الغريب رقم واحد والذي يروى من غير وجه وتكون الأوجه ضعيفة يجعل رقم اثنين لكي لا يعني يختلط هذه الأرقام في الأذهان. أنا مجرد ذكرتها لأنها يعني مرتبة عندي هكذا والأمر سهل يعني. طيب، إذا الحسن قد يطلقه المحدثون الأوائل ويريدون به الغرابة، أن هذا الحديث غريب. طيب، من يستطيع أن يعرف أو يقول لي لماذا يطلقون على الحديث الغريب إنه حسن؟ من يعرف؟ طيب، سأرى باقي الإجابات. نعم، تفرد برواية الثقات. ها، إلى الآن إجابة واحدة هي التي رأيتها قريبة من الإجابة الصحيحة، هذه إجابة ثانية كذلك، إجابة ثانية قريبة من الصحة لكن ليست. طيب، وهذه إجابة ثالثة نفس الإجابة فيها قرب من الصحة، يعني ما فيه معاني حسنة. طيب، طب لماذا الغريب فيه معاني حسنة؟ يعني طيب، انظروا بارك الله فيكم. أولا اعلموا أن كلمة حسن الأساس أنها تطلق على شيء مستحسن، يعني كلمة حسن بالأساس تطلق على شيء مستحسن. جيد، تطلق على شيء مستحسن. هذا الاستحسان قد يكون لأجل الثبوت وقد يكون لمعنى آخر ليس له دخل في ثبوت الحديث. ركزوا معي، الاستحسان عند المحدثين الأوائل قد يكون لمعنى الثبوت وقد يكون لمعنى آخر لا دخل له في الثبوت، ليس له دخل في ثبوت الحديث. طيب، أوضح لكم. في السابق وقت رواية الحديث، عندما كان المحدثون يرحلون ويجمعون الطرق ويسمعون من الشيوخ ويدونون الحديث، كان يعني أكثر الأحاديث الصحيحة كانت معروفة، أكثر الأحاديث الصحيحة المشهورة كانت معروفة. يعني مثلا حديث مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا حديث متداول بين الرواة، هذا حديث متداول بين الرواة ويعرفونه وروي من أكثر من وجه. هناك بعض الأحاديث تعتبر غرائب. غرائب، ما معنى غرائب؟ يعني أحاديث لا تكاد توجد عند المحدثين. فهذه الأحاديث الغرائب إذا وجدت عند راو فإنه يفتخر بها على أقرانه. مثلا يأتي ويقول أنا عندي حديث عن شعبة ليس عندكم. ما هو هذا الحديث؟ يقول مثلا حدثني شعبة عن فلان عن فلان عن فلان، وبالفعل فإذا هو حديث غريب ليس عندهم هذا الحديث. من هذا الوجه يستحسنون الغرائب لهذا المعنى، يقولون هذه حسنة. حسنة ما معناها؟ لأنها ليست عندهم، يعني شيء غريب، شيء نادر، شيء ليس موجودا، ليس مشهورا، ولذلك كانوا يتوجهون لطلب هذه الغرائب، كانوا يتوجهون لطلب هذه الغرائب. وهذا الشيء ليس ممدوحا، هذا الشيء ليس ممدوحا، قد كان يذمه علماء الحديث، هذا الشيء قد كان يذمه علماء الحديث. لماذا؟ لأنه يشغل عن تحقيق الحديث الصحيح، يعني أصبح الناس تنشغل بالغرائب وبالأحاديث يسمونها بعضهم فوائد، بعضهم يسميها نوادر، ومن هذا الوجه يسمونها أحاديث حسان. من هذا الوجه يسمونها أحاديث حسان. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ طيب، قال إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا اجتمعوا يكرهون أو كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. ركزوا. قال الخطيب البغدادي معلقا، يعني الآن لو كان الحسان، لو كان معنى الحسن هنا هو الصحة، فلماذا يكرهون أن يأتي أن يظهر الرجل حسان حديثه؟ انظروا ماذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، قال: عنا إبراهيم بالأحسن، يعني بالحسان هذه، الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف. لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه الرواية، بهذه العبارة. وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. إذن كلام الخطيب البغدادي صريح وواضح في أنهم يطلقون كلمة حسن ويريدون بها الغريب. طيب، أبو داود رحمه الله تعالى نقل كلام إبراهيم النخعي في رسالته لأهل مكة، ولكن يبدو أنه نقله بالمعنى، فقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، ولم يقل كانوا يكرهون أن يخرجوا الحسان، ولذلك يبدو أن أبا داود فسرها بالمعنى، حيث رأى أن معنى حسن هنا غريب، فقال: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. طيب، ركزوا في هذا النقل عن شعبة. روى الخطيب في الكفاية عن شعبة، من إسناده إلى شعبة، أنه قيل له: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث، لماذا لا تروي عنه وهو حسن الحديث؟ فقال شعبة: من حسنها فررت. طيب، لو كان الحسن، لو الآن أنت ما لا تعرف للحسن إلا المعنى المشهور الاصطلاحي، كيف ستفهم كلام شعبة هذا؟ كيف ستفهم كلام شعبة هذا؟ كيف يفر شعبة من الأحاديث الحسنة التي هي يحتج بها ولكنها تنزل عن رتبة الصحيح؟ لا، يعني يفر من هذه الأحاديث التي هي لا تعتبر مشهورة، ولم يروها المحدثون الثقات، ولا تعرف إلا من طرق غريبة، وكانوا يستحسنونها لأجل أنها غريبة، لأجل أنها غير مشهورة، يعني كأن الذي رواها قد ظفر بشيء ليس عند باقي المحدثين، فلذلك يقولون أنها حسن. ولكن كان المحققون من أهل الحديث كانوا يكرهون الانشغال بمثل هذا. قال المروزي، واسمعوا الفقيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال المروزي: سمعت أحمد يقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. يقول الرواة الذين في ذلك الوقت، يقول بدأوا ينشغلوا بهذا الشيء، يذهب ويرحل: ها، هل عندك حديث غريب؟ هل عندك من يغرب علي؟ من عنده حديث غريب؟ فيقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. لماذا؟ لأن الإقبال على الغرائب لا يزيد سوى، يعني، أن يكون عند الإنسان، يظفر الإنسان بشيء ليس عنده قرينة. هذا في، يعني، في غالب من، يعني، يتطلب الغريب. وهذه الغرائب في الغالب تكون ضعيفة. هذه الغرائب في الغالب تكون ضعيفة. طيب، المعنى الثالث للحسن في النظم، المعنى الثالث للحسن في النظم، قال: وربما، في البيت 72 كما ترون: وربما يستحسن الصحيح، يحدد السياق ما يلوح. يقول: وربما يعبر بعض الحفاظ عن الحديث الصحيح الذي هو من أصح الأحاديث، ربما يعبرون عنه بقولهم: هذا حديث حسن. وفهمنا لهذا المعنى يساعدنا على الإحسان الفهم لكلام المحدثين الأوائل. فلا يصح أن نتعقب على محدث من حفاظ الحديث السابقين يقول عن حديث من أصح الأسانيد، يقول هذا حديث حسن، نقول لا، ليس حديثا حسنا بل هو حديث صحيح، لأن هذا قد توفرت فيه الشروط الخمسة للحديث الصحيح. هذا الـ الـ أو هذه الطريقة ليست بالطريقة الأصح والأسلم. طيب، ما الذي يثبت أن بعض المحدثين كانوا يستعملون حديثا حسنا على ما يريد، على الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، قال ابن حجر في النكت: فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا، يعني حكم الشافعي على الحديث، الشافعي قال هذا حديث حسن، يقول حكمه بهذا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق عليه، بل هو صحيح متفق عليه. إذن الشافعي قال عن هذا الحديث حسن. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد: قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين، وهذا كلامه في كتاب الاقتراح. ابن دقيق العيد يقول: قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. العجلي في كتابه الثقات قال عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من أكبر الحفاظ ومن يعني أشهر المحدثين ومن أوثقهم وأثبتهم، ماذا قال عنه؟ قال عنه: كان حسن الحديث، كان حسن الحديث. هل معنى حسن الحديث يعني من القسم الثاني؟ لا. قال الإمام أحمد: شعبة طبعا يعني حدث ما شئت من حفظه وإتقانه. قال الإمام أحمد: شعبة حسن الحديث عن أبي إسحاق وعن كل من يحدث عنه. شعبة حسن الحديث عن أبي إسحاق وعن كل من يحدث عنه، وهو في أبي إسحاق أثبت الناس، هو في أبي إسحاق أثبت الناس، هو والثوري. إذن هذا مما يطلق من معاني الحسن عند المحدثين الأوائل. طيب، يقول الناظم: يحدد السياق ما يلوح، يحدد السياق ما يلوح، يعني يقول سياق الكلام، سياق الكلام الذي تقرأه للإمام المتقدم، يقول سياق الكلام هو الذي يوضح معنى الحسن في هذا الكلام. ليس هناك معنى واحد للحسن نحاكم عليه جميع الكلام، لكن بحسب السياق وبحسب ممارستك لكلامهم يعني تكتسب خبرة وتعلم ما الذي يريده الناقد بقوله هذا حديث حسن. طيب، هذه النقاط التي ذكرتها لكم هي النقاط المتعلقة بموضوع الحديث الحسن، وننتقل الآن إلى قسم الحديث الغريب، ننتقل إلى قسم الحديث الغريب. طيب، أنا أسألكم سؤال، أنتم ترون الأبيات الآن، البيت 73 والبيت 74، كم معنى للغريب ذكر الناظم؟ كم معنى للغريب ذكره الناظم؟ نعم، أول إجابة صحيحة إجابة الأخ سامي، أول إجابة صحيحة إجابة الأخ سامي، ثم أم عبادة والأخ كريم كذلك الآن. المعاني المذكورة للغريب هي ثلاثة، المعاني المذكورة للغريب هي ثلاثة وليست أربع. ثم الغريب إن أتى تفردا، هذا المعنى الأول التفرد، أو لم يكن لشهرة مستندة، هذا المعنى الثاني وهو خلاف المشهور ولو كان من أكثر من طريق. المعنى الثالث أو جاء في إسناده ما زيد أو متنه تفردا وحيدا، يعني يقول الزيادة في الإسناد أو في المتن، الزيادة في الإسناد أو في المتن، أو جاء في إسناده ما زيد أو متنه، يعني الزيادة في الإسناد أو في المتن تفردا وحيدا. إذن هذه ثلاثة معاني للغريب ذكرها الناظم. طيب، الغريب له من معناه اللغوي نصيب، وهذا هو الأصل، بارك الله فيكم، هذا هو الأصل وهو أصل مهم. دائما الألفاظ الاصطلاحية هي ألفاظ لم تأتي من لغة أخرى، ليست رموز يعني بحروفها وانتهى، لا، هي ألفاظ عربية تستعمل في معانيها اللغوية بالأساس، تستعمل في معانيها اللغوية بالأساس. يعني بعض الحضور يأبى إلا يريدها أربعة، هي ثلاثة معاني، ثلاثة معاني مذكورة في النظم. بارك الله فيكم، الألفاظ الاصطلاحية هي بالأساس ألفاظ لغوية، يعني إذا قالوا غريب فالأصل أن هذا المعنى يعني له دلالة لغوية من دلالة اللغة العربية، غريب يعني يعني هذا الحديث أو هذا الإسناد، إما يعني فيه شيء يستغرب، فيه شيء يستغرب، إما أنه بإسناد واحد يعني كأنه رجل غريب ليس مع الجماعة، أو يعني فيه شيء غريب، مثلا زيادة معينة غريبة، زيادة معينة غريبة، مثلا زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد. قد يكون غريب لأنه ضد المشهور، ولو كان من طريقين مثلا، إلا أنها يعني طريقان فيها غرابة. ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، أما الحديث الغريب فهو ضد المشهور. يعني هذا كلام عام يعتبر في الغريب، وهو يعني لعله يدل على المعنى الثاني للغريب المذكور في النظم، أو لم يكن لشهرة مستندة، يعني حديث ليس مشهورا. المعنى الأول هو أشهر معنى للغريب، وهو الحديث الفرد، ثم الحديث ثم الغريب وإناتها تفردا، وهو استعمال يعني الاستعمال الأشهر لكلمة غريب. إلا أنه ينبغي علينا أن نعلم أن التفرد ليس بالضرورة أن يكون تفردا مطلقا، يعني ليس بالضرورة حينما نقول إن هذا الحديث غريب ونعني بالغرابة التفرد، ليس بالضرورة أن يكون التفرد مطلقا، بمعنى أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد الواحد فقط، لا، قد يكون الحديث غريبا ونريد بالغرابة التفرد، إلا أنه تفرد نسبي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أو مثال على هذا يوضح المعنى: قد يكون الحديث صحيحا وروي من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه أبو هريرة وعائشة وابن مسعود وابن عمر، إذن هذه أربعة طرق وتكون الطرق صحيحة، إلا أنهم مثلا يستغربونه من حديث أبي موسى الأشعري، يستغربونه من حديث أبي موسى الأشعري. لماذا؟ لأنه مثلا ليس مشهورا عنه، جاء بإسناد فيه غرابة عنه، فيقول هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. والذي يفهم هذه المسألة فإنه يعني فإن هذه المسألة وفهم هذه المسألة هو المفتاح الأكبر لفهم جمع الترمذي لقوله حسن صحيح غريب. أساس الفهم لهذا المصطلح الذي احتار العلماء فيه كثيرا واختلفوا في تفسيره اختلافا شديدا، حتى تجد من الأقوال الشيء الكثير في تفسير كلام الترمذي، أساس فهم كلام الترمذي يرجع إلى هذه النقطة، هي أن الحديث قد يستغرب من وجه، وإن كان قد روي من وجوه أخرى، قد يستغرب من وجه وإن كان قد روي من وجوه أخرى. فكما تعلمون أن الترمذي يقول عن الحديث الحسن، اشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه، هذه الرواية من غير وجه لو كانت بالمعنى فقط فإنها تنطبق على كلام الترمذي، لو كانت بالمعنى، ليس بالضرورة أن يكون نفس اللفظ. إذن فلا غرابة أن يجمع الترمذي بين قوله حسن وبين قوله غريب، وبين قوله غريب، فهو غريب من هذا الطريق ولكنه حسن روي من أوجه أخرى بمعناه. طيب إذا أضاف كلمة صحيح، هو في الحقيقة هنا الإشكال عند كثير من المحدثين، وهي في الحقيقة ليست مشكلة، يعني ليس مشكلة، وأرجح الأقوال فيها والله أعلم هو قول ابن رجب في شرح الترمذي رحمه الله تعالى، أن معنى حسن صحيح غريب هو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، وانضاف إلى ذلك أن معناه روي من غير وجه، ثم قوله غريب قد يحتمل أنه غريب بهذا اللفظ، وقد يحتمل أنه غريب من هذا الوجه. وبهذا الشرح يعني يزول الإشكال تماما في معنى حسن صحيح عند الترمذي، يعني هم من أشهر الأقوال حسن صحيح، يعني له طريق حسن وله طريق سعد آخر صحيح، هذا ليس صحيحا أبدا. حسن صحيح معناه أنه حديث صحيح، وانضاف إلى صحته أنه روي معناه من غير وجه، لأنه قال عن الحسن من شروط الحسن أن يروى من غير وجه. ثم إذا أضاف غريب فمعناه أنه غريب نسبيا، إما بهذا اللفظ أو من هذا الوجه، وإن كان معناه قد روي من غير وجه فينطبق عليه معنى الحسن. طيب الغريب على المعنى الأول الذي هو التفرد، قال الترمذي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان أو لمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد. هذا يعني نقل للترمذي على المعنى الأول، وهو معنى لا إشكال فيه، الحديث الغريب الأصل أنه يطلق على الحديث الفرد. طيب المعنى الثالث الذي ذكره الناظم، المعنى الثالث الذي ذكره الناظم وهو: أو جاء في إسناده ما زيد أو متنه تفردا وحيدا. الحديث قد يكون مروي من أربعة أوجه، إلا أن أحد أو إحدى هذه الأوجه يكون فيه زيادة، يزيد فيها، يزيد في الحديث أحد الرواة، يزيد لفظا أو حكما في الحديث، أو يزيد في الإسناد، وهذه الزيادة قد يطلق العلماء عليها زيادة غريبة، قد يطلق العلماء عليها زيادة غريبة. والدليل على أنهم يطلقون عليها زيادة غريبة هو كلام الترمذي في العلل، قال: ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. قال ابن رجب: وهذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. طيب سأل بعضكم حديث أو سؤالا عن العزيز، إن شاء الله يعني إن تيسر غدا فحسن، وإن لم يتيسر فلا بد أن يعني نجد وقتا في هذه الدورة للكلام على التقسيم المشهور للحديث إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، وهذا التقسيم تقسيم مشهور ويعني سار عليه كثير من المحدثين في القرون والعصور المتأخرة، ولكنه تقسيم في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق، ويحتاج إلى يعني تنبيهات مهمة، ويحتاج إلى فهم لهذا التقسيم. فإن كثيرا من الفرق قد يعني ردت كثيرا من الأحاديث بناء على هذا التقسيم، فقالوا إن الأحاديث المتواترة هي التي تفيد العلم، وأحاديث الآحاد إنما تفيد الظن، ولا يبنى الاعتقاد على ظن، فلذلك ترد أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد يعنون بها ليس فقط الأحاديث التي يرويها راو واحد، وإنما يعنون بها الأحاديث التي يرويها الرواة الذين هم دون المتواتر. يعني كم؟ لا أحد يعرف كم. اختلفوا في حد المتواتر أو في أقل المتواتر، فقيل 10، وقيل أقوال كثيرة جدا، حتى أن بعضهم قال إن المتواتر هو ما رواه عدد يساوي عدد أهل بدر، 314 رجلا عن مثلهم، وما دون ذلك يعتبر آحاد. وهذا التقسيم بهذه الطريقة طبعا لم يكن معروفا سابقا، هذا التقسيم بهذه الطريقة لم يكن معروفا سابقا. وقد نص ابن الصلاح في علوم الحديث على أن أول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد هو الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي جاء بعد قرون المحدثين الأوائل، وتوفي عام 463 للهجرة. وقال ابن الصلاح، قال يعني نسيت كلام، لم ليس عندي لفظه، لكن معنى الكلام يقول إن في كلام الخطيب البغدادي ما يشعر بأنه أخذه عن غير أهل الحديث. هذا التقسيم أخذه عن غير أهل الحديث، والمراد المتكلمين وأهل الأصول، وهو يعني في الحقيقة مبحث أصولي في كتب أصول الفقه، وأنتم اللي درس أصول الفقه يعلم ذلك، أنهم حين يتكلمون عن أدلة يعني عن مصادر التشريع أو عن الأدلة، فإذا تكلموا عن القرآن ثم عن السنة يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد، والمتواتر يقول أنه يفيد العلم، والآحاد يفيد الظن، ثم يفصلون كثيرا في حدود الآحاد وحدود المتواتر، ويقسمون الآحاد إلى غريب وعزيز ومشهور. في الحقيقة هذا التقسيم يحتاج إلى تعليق طويل، وإلى شرح، وإلى ذكر أبعاد هذا الموضوع وما فيه، حتى يفهم كثيرا. ويعني رد الأحاديث الآحاد المتعلقة بالعقائد موجود إلى اليوم بكثرة، بكثرة جدا. يعني تناقش إنسانا في مسألة عقدية واضحة، مثلا الشفاعة، مثلا الشفاعة، الآن هناك يعني عدد غير قليل ممن يتكلم في القضايا الشرعية ينكر الشفاعة، ينكر أن يخرج أناس من الموحدين من النار. وإذا قيل له إن هذا الحديث قد روي في البخاري ومسلم من طرق متعددة ومن طرق كثيرة، فإنه يقول إنها آحاد، هذه مسألة اعتقادية، والاعتقاد لا يبنى على الظن. ولا تظن أن هذا كلام، يعني هو الكلام واضح أنه ليس عند التحقيق صحيحا، لكن هو شائع ومنتشر، فالموضوع يحتاج إلى بحث وتحقيق في هذه المسألة، لعل الله أن ييسر لنا الكلام في هذا الموضوع. عندنا الفصل التالي، التفرد، إن شاء الله نتكلم عنه غدا إن تيسر. نعم، هنا سؤال مهم، وهو هل استعملوا لفظ غريب كثيرا؟ والله هو ليس من الألفاظ النادرة، ليس من الألفاظ القليلة، ولكن لا يعتبر كثيرا، أقل من الحسن، لكن نستطيع أن نقول إنهم يستعملونه بشكل متوسط، متوسط لكن قليل، يعني متوسط لكن ليس مثل الحسن. نحن قلنا الحسن متوسط، والغريب نستطيع أن نقول استعملوه بشكل متوسط أو بشكل متكرر، يعني لكن ليس كثيرا، ليس كثيرا، ولا يعتبر من الألفاظ النادرة أو القليلة الاستعمال، يعني ليس مثل الشاذ، الشاذ استعملوه قليلا جدا، لكن الغريب أكثر من الشاذ، الغريب استعمل أكثر من الشاذ. أما عند الترمذي فاستعمله كثيرا جدا، أما عند الترمذي فاستعمل كثيرا جدا. طيب، حديث المتواتر والآحاد، هنا أسئلة كثيرة عن حديث المتواتر والآحاد. الأخ يقول لماذا لا نترك 10 دقائق آخر الدرس للمناقشة؟ فكرة جميلة، لكن يعني لا تتيسر كل يوم يا أخ يا أستاذ نجيب، لا تتيسر كل يوم، لأن المادة مليئة جدا. اليوم انتهينا الحمد لله، لكن لا، قد لا يتيسر لنا ذلك كل يوم. يعني أنا أدرس هذه المادة يعني دائما نظري على التطبيق الذي في آخر الأيام، أخشى أن يضيق علينا الوقت لا ننتهي من شرح النظم. أنا بودي أن نأخذ على الأقل 4 أيام فقط تطبيقات على تخريج الأحاديث وعلى الحكم عليها. فيعني إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير، والحمد لله المجموعة في الفيسبوك تغطي شيء من هذا النقص. طيب، الأخ فرج يقول أريد الإجابة. ما سؤال الأخ فرج؟ يقول هل حديث الجارية حديث أحد؟ نعم، حديث الجارية حديث أحد، الذي يقسم الحديث إلى متواتر وإلى أحد. يقول إن جل السنة أحاديث أحد، يقول إن جل السنة أحاديث أحد، وليس هناك متواتر إلا عدد قليل من الأحاديث. الإمام أبو عمرو ابن الصلاح، ركزوا في هذه النقطة، هذه معلومة مهمة جدا، هذه معلومة مهمة جدا، ركزوا معي بارك الله فيكم. ابن الصلاح في علوم الحديث يقول بمعنى الكلام، يقول لا يكاد يوجد مثال على المتواتر، يقول لا يكاد يوجد مثال على المتواتر. الآن تقسم السنة إلى متواتر وآحاد، ثم لا يكاد يوجد مثال على المتواتر، فلماذا يعني يجعل هذا القسم أمام هذا القسم؟ ثم قال ابن الصلاح: وحديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك، حتى أسلوبه ليس فيه صيغة الجزم بهذا المثال. وهذا الكلام من أحب أن يرجع إليه سيجده في علوم الحديث لابن الصلاح. قال: وأما أو وحديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك، نراه مثالا لذلك. فالتسليم بهذا الموضوع تماما على ما هو يعني مشهور في هي المسألة تحتاج إلى تحقيق، في الحقيقة تحتاج إلى تحقيق وإلى استيعاب للمصطلحات أو لطريقة أهل الحديث، تحتاج إلى استيعاب لطريقة أهل الحديث، كما رأيتم فيما وقع من اختلاف في معاني المصطلحات العادية، الحسن والغريب والمضطرب، فهي كذلك في هذا المصطلح. تعلمون أن العزيز من أقسام الآحاد، العزيز من أقسام الآحاد في التقسيم المشهور. هل تعلمون أن المحدثين الأوائل كانوا يستعملون لفظ عزيز في غير هذا المعنى؟ كانوا يستعملون لفظ عزيز في غير هذا المعنى، كانوا يستعملون لفظ عزيز في معنى بمعنى مقارب للغريب، بمعنى مقارب للغريب، بالمعنى اللغوي. كما ذكرت لكم سابقا أن الغريب يعني، أو أن ألفاظ المصطلح هي ألفاظ لغوية فيها دلالات لغوية. فالعزيز من العزة أو الندرة، يعني هذا شيء عزيز، هذا شيء نادر، ولا يعنون به العزيز على المعنى الذي يرويه اثنان عن اثنان. أنا لم أقل أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، الأستاذ فرج، لم أقل هذا الكلام، لم أقل أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. أحاديث الآحاد هي كل أحاديث البخاري ومسلم آحاد، أغلب أحاديث البخاري ومسلم هي أحاديث أحد، فإذا كان لا يؤخذ بأحاديث البخاري ومسلم جملة أو جلة أحاديث البخاري ومسلم، إذا كان لا يؤخذ بها في إذا كان لا يؤخذ بها في الاعتقاد، فبماذا نأخذ؟ غالب أحاديث البخاري ومسلم أحاديث آحاد. طبعا اختلفوا هل المتواتر موجود أصلا ولا لا، اختلفوا هل المتواتر له وجود أم ليس له وجود. بعضهم قال الموجود هو المتواتر المعنوي، أما المتواتر اللفظي بالشروط فغير موجود. وبعضهم قال إن أصح أو إن أقرب مثال ينطبق على المتواتر اللفظي هو ما يقارب أو ما ينطبق على تعريف الخطيب البغدادي للمتواتر. الخطيب البغدادي عرف المتواتر بتعريف، إذا سرنا على هذا التعريف فهو موجود، إذا سرنا على هذا التعريف فهو موجود بكثرة، يعني حديث المتواتر موجودة بكثرة. ولكن الذي سار عليه من بعد الخطيب البغدادي فإن الأمثلة أو الحد والتعريف الذي ذكروه للمتواتر لا يكاد ينطبق، كما قال ابن الصلاح، قال ولا يكاد يوجد، معنى الكلام أنه لا يكاد يوجد مثال ينطبق على الحديث المتواتر، قال من كذب عليه متعمدا نراه مثال لذلك. كلام الخطيب البغدادي، خلاصته أن المتواتر اللفظي هو يعني، لا ليس عندي النص، لكن معنى كلام الخطيب البغدادي في المتواتر اللفظي يقول مثل أحاديث فرض الصلاة، ومثل أحاديث مثلا عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين كانوا في وقته، مثل يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لحق الصحابة، مثل ذكر عدد من الأمثلة، وهي في الحقيقة لا ليست يعني ليست أمثلة للمتواتر اللفظي بالمعنى الشائع المتأخر الذي هو أن الحديث نفسه، هذا الحديث يروى بطريقة متواترة، يعني حديث أو كلام الخطيب على المتواتر اللفظي ينطبق على ما اشتهر بالتواتر المعنوي، أما التواتر المعنوي فهو مشهور كثيرا. طيب على كل حال، يعني أسئلتكم جميلة ونقاشكم ممتع، ويعني إن شاء الله أنا يعني حريص جدا أن نأخذ مادة جيدة في موضوع المتواتر والأحد، لعله يتيسر لنا غدا إن تيسر، أو إن شاء الله في الأيام القادمة. أنا حريص جدا يعني أحرص منكم على أن نأخذ مادة مهمة، يعني نفرغ درس إن شاء الله أو نصف درس لموضوع المتواتر والأحد، لأنه موضوع مهم، هو المشكلة تعرفون، المشكلة أن أكثر من يقول آحاد لا يستطيع أن يحدد ما هي الآحاد، يعني لو قلنا الآن الحديث الذي يرويه مثلا ستة عن ستة عن ستة عن ستة، هل هو متواتر؟ أنا أسألكم الآن السؤال موجه للجميع، للذي يعرف، لا أريد هكذا بس جزافا، للذي يعرف، هل رواية ستة عن ستة عن ستة هل هو متواتر ولا آحاد؟ يعني اكتبوا إما متواتر أو آحاد، لا تكتبوا لا أو نعم. الذي يجيب يجيب بآحاد أو متواتر. طيب تسعة عن تسعة عن تسعة متواترة مع أحد؟ تسعة عن تسعة متواترة مع أحد؟ طيب ما أقل المتواتر؟ ما أقل حد المتواتر؟ طيب إن شاء الله إن شاء الله نأخذ تفصيل بإذن الله في جلسة قادمة، نأخذ تفصيل بإذن الله في جلسة قادمة. هو يعني كثير من الناس لا يستطيع أن يحدد ما هو الآحاد وما هو المتواتر. كثير من الناس لا يستطيع أن يحدد بالتحديد بالضبط ما هو المتواتر وما هو الآحاد. أقول هو الآحاد ما دون المتواتر، الآحاد يقولون ما دون المتواتر. طيب ما هو المتواتر حتى نعرف ما دونه؟ يقول لك مختلف فيه، وليس يعني يصعب الترجيح في أقل حد المتواتر. طيب حتى ما قيل عنه أنه مشهور، المشهور ليس ثلاثة فقط، ثلاثة فما أكثر إلى دون حد المتواتر. طب هو هذا الحد ما هو بالضبط؟ الحد هذا فيه اختلاف كبير جدا. على كل حال كما ذكرنا سابقا إن شاء الله يعني نعقد جلسة في هذا، أحد جلسات الدروس في هذا الموضوع، ويعني إجاباتكم جميلة، ويعني النقاشات وهذه الأسئلة طيبة جدا. إن شاء الله نكون يعني نواصل في هذا التميز وفي هذا يعني النقاش بهذه الطريقة. فيعني هذه النقاش بهذه أو تأخذ العلم بهذه الطريقة، هذه يعني هذا شيء جميل جدا وشيء مفيد ويفتح آفاق كبيرة. والبلاء كل البلاء هو في التعصب، البلاء كل البلاء هو في التعصب، والخير كل الخير هو في اتباع يعني الدليل وفي اتباع الحجة وفي اتباع ما يثبت الأقوال. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإن شاء الله يعني نستمر في هذه الدورة إلى الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.